بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يسر مكتبة وتسجيلات الإسراء بالبحرين أن تقدم لكم هذه المادة. حق على نصيحة ألا تكون طويلة. إن شاء الله من طيلة الكلام إلا أن تتجاوز بعض القصص والمواقف، فنسمح منكم أيها الإخوة أن نستقطع من وقتكم الثمين هذه الدقائق. ثلاثة شباب لا يعرفون من الدنيا إلا اللعب واللهو والطرب والأغاني والنساء، ذهبوا إلى مكان يستمتعون مع النساء، تخيل ماذا يفعلون. فلما جاء الليل قال أحد الثلاثة: سوف أذهب لآتي بالعشاء. فذهب وبقي اثنان، تخيل ماذا يفعلون. تأخر الرجل، انتظر فلم يأتي، فقال أحد الاثنين: سوف أذهب لأعرف من الذي أخره. فخرج بسيارته، وفي أثناء الطريق رأى سيارة تشترك، توقف نزل يبحث داخل السيارة فإذا صاحبه يحترق. أخرجنا بسرعة، أصطعه، نظر إليه يقول يصرخ فيقول: النار النار النار. يقول: أخذته في السيارة، لا زال ينسب أنفاسه الأخيرة. يقول: أسرعوا بالسيارة إلى المستشفى، انظر إليه تخلقه العبرة، أمشي. يقول: فتوقفت ليلفظ أنفاسه الأخيرة، نظرت إليه فإذا به يريد أن يتكلم، يريد أن يقول كلمة. أقول له: ماذا تريد؟ يقول: فخرج يقول كأنه من بئر، فقال: الله الله. ثم خرجت روحه، فبكى صاحبه يقول: وكانت بدايتي للهداية إلى هذا الطريق، طريق الاستقامة. استمع إلى موقف آخر. رجل من أهل الخليج كبير في السن لا يعرف من الدنيا إلا الخمور، سافر إلى دولة غربية، دخل في غرفة الفندق، أغلق على نفسه الباب بعد أن جمع في الغرفة زجاجات الخمور، أخذ يشرب ويشرب ويشرب حتى أحس بالغثيان. دخل أجلكم الله في دورة المياه يرجع ما شربه. انتظره أهل الفندق يوم يومين ثلاثة، لم يخرج من غرفته، طرقوا عليه الباب لم يجب، كسروا عليه الباب، فتحوا فإذا به رأسه في مصرف المجاري وقد ذهبت روحه قبل ثلاثة أيام. قصة ثالثة. سمع عبد الله قبل أن نبدأ بالنصيحة: بلال ابن رباح مؤذن رسول الله تخبره الوفاة، أتدري ماذا يقول قبلها؟ يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ثم نطق بشهادة وخرجت روحه. عبد الله ابن حرام الحرام بن الحان يضرب بخنجر في صدره قبل الموت، يأخذ الدم ويمسح به وجهه ثم يقول: الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. عبد الله انظر إلى هؤلاء وأولئك، أتعرف الفرق بينهما؟ الفرق بين الأول كان يريد الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما أميتك في الحياة؟ قال: أصر لاعب. ماذا تريد في الدنيا؟ أصر مطرب. ماذا تريد من الدنيا؟ الشهادة والمال، ذاك البيت، هذا السيارات، هذا ماذا تريد؟ الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حتى يصير مطربا وصورته في الجرائد، أو لاعب كرة ويعطى على الجرائد، أو يصبح له أعلى الشهادات وأكبر الأموال ويركب أفخم السيارات. ثم ماذا؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يأتي يوم القيامة وسوف أخبرك بقصته، قصة هذا الشاب الذي تمتع في الدنيا من بين لعب ولهو وأغاني والسفر والسيارات وسور النساء وغيرها من المهنيات. أتت ساعة الوفاة وهو يلعب، أو هو نائم، أو هو يضحك، أو هو يلهو، أو في السيارة، وتذكر صاحبا لك جاء بخبره أتذكر فلان؟ نعم فلان كان معنا في المدرسة أو كان يلعب معنا الكرة أو كان يقود السيارة شاب صغير بحادث انقلب فيه السيارة وزهق أتنفسه. تخيل أنك هو أتت ساعة الوفاة. فإذا بالمنظر من هذا؟ إنه ملك الموت. ما الذي أمامه؟ إنه الملائكة. مد البصر لقد خاف وارتحب واضطرب وصرخ وبدأ ملك الموت يجر الروح من شدة الخوف. الروح ما تخرج تتوزع في الجسد وملك الموت ينزع والروح تسقط حتى تتقطع العروق والمفاصل. تخيل لو رأيت لو رأيت حاله في تلك اللحظة لرأيته يصيح ويبكي، بل لعل وجهه يضرب، بل لعلك تراه ينتفض. ما باله إن ملك الموت ينتزع الروح. والرادعات غرقا يبكي ينظر حوله. أتعرف من حوله؟ أصحابه حملهم إلى المستشفى، أو لعل أمه تبكي، أو لعل أبوه قد أفقد الطبيب، أو لعل الإخوة ينظرون إلى حاله وهذا تدمع عينه وهذا يبكي. وذلك ينوح ومن حوله في واد وهو في واد آخر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ينظر إليه من أسد الراق بالقديم وظن أنه الفراق. أتعرف تفارق ماذا؟ هذه المدرسة وهؤلاء الصحبة. تفارق الكرة مسكين، تفارق السيارة يا مسكين، تفارق الفتاح التي كان يعشقها مسكين، فارق الدنيا وظن أنه فراق. غسل فإذا به بالكفن ووضعت رجله مع رجل أخرى والتفت الساق بالساق. وإلها أين تذهبون بها؟ إلى ربك يومئذ المساق. إلى الآن لقد ضيع حياته فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان في الدنيا يصلى لأجل إخوانه وأصحابه أمامهم يصلي، فإذا اختلف نفسه لا صدق ولا صلى، بل لعله وراء الناس إن رأوه صلى وإن لم يره أحد لم يصلي. لا يعرف من الدنيا إلا المرأة والضحك واللعب والكرة والسيارة. أخبرك عن قصته ولنبدأ بالقصة. وتخيل عبد الله نفسك تمر في تلك القصة إذا به يفتح عينيه. أين؟ في حفرة ضيقة لا يسمع فيها صوتا ولا يرى فيها أحدا، بل لا يستطيع أن يلتفت يمنة أو يطرح. يرى ملكين أسودين أزرقين يجلس عليه. تسألني كيف يجلس والحفرة ضيقة؟ هذا من علم الغيب. يجلس فإذا بي يسأل عليه ويسمع فوقه أناسا يمشون، يسمع قرع رعاله. من هم؟ أبوه، أخوه، أولاد عمومته، أصحابه، أحب الناس إليه من رمى على وجه التراب. فارقوه وبعضهم يؤذي بعضا. من ربك؟ فيقول لا أدري. كان يدري لكنه نسي. ما دينك؟ لا أدري. نسي في تلك اللحظة. الجو مخيف والملائكة انتهيانه والسؤال فجأة ماذا تقول في الرجل الذي بعد فيكم؟ لا أدري. ماذا تقول في الرجل؟ كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم. كنت مثل الناس لما أنت عن سنة شيء ولم أتعلق قلبي بحبه ولم أدفع عنه في الناس ولم أرفع ذكره ولم أنشى فادي على سنته. ما أعرف عنه شيئا. هو محمد رسول الله فقط مثل الله. ومن قالوا لا دريت ولا تلوت ثم يضرب رأسه لمطرقه يصير فيها ترابا، لو ضرب بها جبل لهده تتحمل ونسك. ثم يعاد مرة أخرى فيضرب ضربة أخرى فيطش. يسمعه كل من حول قبره طش إلا الجن والإنس، ولو سمعه الجن والإنس لصعقوا معه ما يتحملون ذلك الصياح. ثم تبدأ رحلة العذاب. ينظر حوله، نعم وجهه في الوجه يجيء بالشر منتظر ريش قبيح الوجه قبيح الثياب. قال انا عملك الخبيث، انا عملك الخبيث الخبيث، فوالله ما علمتك الا سريعا في معصيه الله. فاذكر فلان عندنا سهره على طول يذهب، فلان عندنا سفره بسرعه يذهب لا يتردد، فلان تنفرد من السوق وتتوج متمتع لا يتردد يذهب بسرعه سريعا في معصيه الله بطيئا في طاعه الله، فلان في درس يأتي إلى أكل المتباطل. فلان الصلاح يتردد 20 مرة حتى يأتي إلى الصلاح وهو كثمان سريئا في معصية الله بطيئا في طاعته فيفتح له باب إلى النار ويطرش له من النار ويأتيه من ريشها وثمومها ثم يقول رب لا تقل الساعة رب لا تقل الساعة فإذا بني بعد سنوات طوال يأتي طيحة فوقه ما الخبر ما الذي يحدث إذا القبر ينفتح ينشق يخرج من القبر من تلك الحفرة المظلمة ظل فيها معذبا إلى قيام الساعة يخرج ماذا يرى السماء تنشق الأرض تتزلزل الجبال تنكب البحر يحترق الشمس ذهب ضوءها يخرج يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يرد عليهم الصالحون فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يخرج من قبره الأرض لا تحمله ماذا يرى قد عري جسده يا ينظر إلى الصغير يشيب شعره مشيبة الخوف تأتي أمه فينظر إلى أمه قد شاب شعرها ورق جلدها وعظمها تأتي فتقول يا بني يا بني لقد كان بطني لك وعاء وفدي لك ثقاء وصرت على راحتك يا بني تخيل أمك يا بني حسنة أتبلغ بها إلى الله فيرد علي أمه إليك عني إليك عني أنا أحوز منك بتلك الحسنة يا باكر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أتعرف لما يا أخي العزيز لما أيها الشاب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يخرجون من قبور اليمون بعضهم في بعض كأنهم جراد منتشر الطفل الصغير يشيب شعره السماء تتفطر أبدو الله يتخيل في ذلك الموقف ماذا ترى؟ كيف يكون حالك؟ أما ماذا تتذكر؟ هذا المجلس تتذكره في تلك اللحظة تتذكر عبدا صالحا كان يأتيك يطرق عليك الباب يقول لك يا عبد الله يا فلان تعال معنا المسجد فتقول إن شاء الله إن شاء الله وترجع إلى البيت وسلام كان يأتيك عبد صالح فيقول لك تنفصل فلان تستمع إلى هذا الشريط لأن الله ينفعك به فتأخذه ثم ترميه كان يأتيك فلان فيقول لك اتق الله يا فلان عيب ما يجوز لك هذا الفعل فيولي وأنت تضحك عليه تتذكر تلك اللحظات ثم يقفون 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم قد غمير وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن لنا عذاب الله شديد ثم وانت في تلك اللحظة اذا بك ترى وتسمع من صوت بعيد ما هذا؟ انه صوت ماذا؟ صوت جهنم من مكان بعيد يسمعونها اذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تخيل كل الناس على المشى كلهم يخرون على الركب إذا رأوا جهنم حتى الأنبياء والصالحين كلهم يخرون على الركب وترى كل أمة جافئة يخرون على الركب أتعرف ماذا يفعلون؟ يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم حتى النبيون الطفل الصغير يشيل شعره بلا ذنب عبد الله أتعرف ما الذي يحصل لك في تلك اللحظة؟ وجيء يومئذ بجهنم وأنت لوحدك يومئذ يتذكر الإنسان تتذكر كل سهرة كل فتاة نظرت إليها كل أغنية سمعت لها كل صلاة فوتها كل كذبة كذبتها كل كلمة عققت بها الوالد أو الوالدة تذكر عبد الله كل لحظة من لحظات حياتك مثل الشريط مر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أين فلان ابن فلان بدأ الحساب وبدأت الحياة الأخيرة وبدأ الجزاء والمصير أين فلان ابن فلان يرتعد الجسم وتراءى يضطرب الجوارح تبلغ قلوب الحنادل لشدة الخوف إذا الملائكة تجره إلى الرحمن إلى العزيز الجبار يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يقفون بين يدي العزيز الجبار يقول له عبدي والله سريع الحساب تخيل نفسك بين يديه اذكر فلان الذي ذهب من الدنيا لانه بدا ذلك المشروع كما تشاء. ابدي اتذكر ذنب شباب، ابدي اتذكر تلك اللحظه، تذكر عبادي الصالحون، عبادي الصالحون، ابدي اتذكر تلك الليله عندما ذهبت مع فلان وفلان ما هو رحب ربك الكريم. ابدي الم تشمك الجسد الموقش من المال والصحه والوقت، ابدي الم تعرف اني قد افترضت عليك 5 صلوات اين انت عنها؟ ابدي انا حرمت عليك النظر الى النساء الاجنبيه، ابدي الم تعلم اني حرمت عليك الاغاني، ابدي الم تعلم اني حرمت عليك كذا وكذا. ابدي تذكر تلك السفره، تذكر تلك الرحله، تذكر ذلك اللعب والاذان يؤذن. ابدي اتذكر اتذكر لحظه لحظه ذنبا من اول حياتي الى اخرها. يقول يا رب ما فعلت شيئا، يا رب ما فعلت شيئا. فتاتي الملائكه الشهود وياتي الصالحون يشهدون وياتي الدعاه الى الله ويقولون يا رب دعينا فما استجاب. فياتي ذلك الذي مسحه في مجلس يقول يا رب جلست امامه اذكره بالموت وبيوم القيامه فلم تصح. رب تركت علي من باب المسلم كما صنع. يقول يا رب لا اقبل شاهدا الا من نفسي، هؤلاء لا اقبلهم شهودا. فيقول الله لك ذلك، لا يشهد عليك الا نفسك. فاذا بالفم يختم عليه، اليك تشمل، الرجل تنطق، الجنود تتحدث، كل منهم يقول يا رب فطش التلفاز في تلك الليله. اليك تتكلم يا رب بطش، يا رب لمس، يا رب كتب رسالتك، يا رب رفع الهاتف في ذلك اليوم وقال كذا وكذا. الرجل تتكلم يا رب ذهب الى ذلك المكان، ذهب مع فلان وفلان. اليوم نختم على اقوامهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. بعدها تنطق الجنود فيصيح صيحه وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ويحا لكن وتشقى ان كلكم تناظر حتى لا تحترق الجنود. ثم ينظر الله اليه لو رفع ذاب فيقول له ابدي ما غرك بي، ابدي ما الذي جرأك علي؟ فيلكف راسه ثم يقول ولو ترى اذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا. يا رب عقلنا، يا رب عرفنا الحق، يا رب الان ابصرنا وسمعنا، ماذا تريد؟ فرجعنا لنا الصالحا انا موقنون. رد ارجعني الى الدنيا اصلي، اصوم، اشهد، اركع، اذكر الله، اقرا القران. الان ما تبدعت تلك الكلمات، اسمع النتيجه النهائيه، اسمع الخبر الاخير، اسمع النتيجه التي ليست بعدها نتيجه. خذوه فغلوه. تأتي الملائكة تربط بالعام. أتعرف كيف تربط؟ بسلسلة. كل حلقة بتحدد الدنيا كلها. تخيل. ما حجم هذه السلسلة؟ 70 ذراع من أذرع الملائكة. تدخل من خارجه. تخرج من بطنه ويربط بها. تخيل. عبد الله ثم يجر على وجهه إلى النار. فتستقبله الملائكة عند النار. والنار يتقار منها شرر الشرارة واحدة بحجم قصر. قد تقبله الملائكة ألم يأتيكم نذير؟ من جاءكم فلان ونصحكم؟ ما استمعت لشريعة نذكرك؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ثم يدخلون الى جهنم يدفعون فيها دفعا يرمون فيها. اول ما يدخل اتعرف ماذا يرى؟ ان النار فهي سوداء مظلمه. تخيل حرارتها اشد من 70 ضعف من حراره نار الدنيا. اول ما يدخل يرى اصحابه في الدنيا قد سبقوه اليها. من انتم؟ انت فلان؟ نعم. لا مرحبا بك. فيرد عليه فيقول وانت؟ لا مرحبا بك. اتعرف من هم؟ الصاحبان في الدنيا اللذان كانا يسافران الى دول الزنا والخلاء، اللذان كانوا يكلمان تلك الفتاه، والاذان يقرا وقت الاذان والصلاه. انظر الى الله يقول يا رب، يا رب هذا الذي قدم لي هذا، يا رب هو الذي اضلني، هو الذي دعاني الى هذه النار. قال الله عز وجل عنهم حتى اذا اداركوا فيها جميعا. اجتمعوا في النار الاصحاب، الاخلاء، الزملاء في الدنيا اجتمعوا في النار. قال الكفر لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا. يا رب هذا الذي ضحك علي، يا رب كنت أريد أن أهتدي وأكون مع الصالحين مع المتزنين. وكان يقول لي لا يا فلان تعال ضحكوا عليك خدعوك غشوك تعالوا بلعب بالكرة تعالوا تمتع الحمد لله أنت مسلم تعال يا فلان تمتع شوي بعدين تقول الله. يا فلان عندنا السهرة وعندنا اللعب وعندنا الأغاني وعندنا السهرة والطرب. يا فلان أضحك عليك. ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. يرد الله عليهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لن أسرب في ذكر صفات النار، لكن يكفيك أيها الأخ ما تسمع من تلك الكلمات. أتأنت على ماذا يعلمون في النار؟ على النار. يلتشفون بنا لحاف من النار. أتعرف ماذا أكلون؟ طعام من النار. أتعرف لمن يستغلون؟ ظلل من النار. عبد الله يجيوا أهل النار فيأكلون. أتعرف ماذا أكلون؟ يأكلون طعاما ذا غصة، طعام يشوف وشدة الجوع يأكلونه. فإذا أكلوه غصة يشلوه ما يستطيع يخرجه ولا يبتلعه. فيستغيث بالماء، يا رب ماء ماء، فيعطون ماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل. يقترب من الماء ليشرب بشدة العطش وشدة الجوع، فلما يقترب من الماء تسقط ثروة رأسه ويحترق الوجه قبل أن يشرب. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. عبد الله وهو يشرب الماء هل نفعته تلك المرأة؟ عن شريط الأغاني؟ أم المطرب الذي كان قدوته؟ أم الفيلم المسلسل الذي كان يراه كل ليلة؟ هل نفع أهله؟ أم نفعه فلان الذي كان يلعب معه الكرة وكان يضحك عليه في الدنيا؟ هل نفعه فلان؟ لا والله. عبد الله في النار يأكلون، أتعرف ماذا يأكلون؟ إن النار تحرق جلودهم حتى تصل الأفئدة إلى القلوب، تطلع على الأفئدة. كلا إنها لظى نزاعة للشواء. تعيش ما نزاعة للشواء تنفصل الجلود عن اللحم عن العظم. نزاعة للشواء يخرج منها صديد وقش. أتعرف أن رأى أهل النار القش ماذا يفعلون؟ يركبون لذلك القش يجمعونه فيأكلونه. يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. كيف تحمل عبد الله؟ هل تنفع فلان 70-80 سنة من اللعب والله والطرب؟ عبد الله تعرف الصالحون أين هم في تلك اللحظات؟ هم على أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء وعسل. أتعرف ماذا يظن من سقف عرش الرحمن؟ أتعرف عبد الله على ماذا يمشون؟ على الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والزعفران والمسك. أتعرف أين يسكنون؟ في خيام اللؤلؤ طولها 60 ميل. عبد الله أتعرف أين كيف قصورهم؟ ذهب وفضة، ذهب وفضة. أتعرف مع من يجلسون مع شهور العين؟ لو طلعت واحدة إلى الدنيا لأضعت ما بين السماء والأرض، ولم يأت مريحا، ولا خمار بسيط ولا خمار على رأسي خير من الدنيا وما فيها. عبد الله أتعرف على ماذا يستشيرون؟ صور مرفوعة على الأرائك. يجتمعون في الجنة، فيقول أحدهم للآخر: كان لي صاحب في الدنيا، كان لي قرين. زميلي في الدنيا ما راح الجنة معنا. كان دائما إذا لك التوبة قال لي يا فلان تولنا. كان إذا أردت الصلاة قال لي يا فلان تعال في الفيلم. كان إذا أردت الهداية مع الصالحين ردني وصدني لكن لم أستجب له. ما راح في الجنة الآن وهم يجلسون في الدنيا في الجنة يتسامرون. لحظة إذا بهم تظهر لهم النار، تنكشف لهم النار. إذا بهم يرى صاحبه يحترق في قعر جهنم. قال قائل مني إني كان لي قرين. زميل صاحب، تعرف ماذا كان يقول؟ يقول إنك لمن المصدقين. تصادق بسبب هذا بل يطلب وتزكي وتصدق وتقرأ القرآن وتحضر الدروس يا مسكين. تعال لأبنائك إنك لمن المصدقين. أإذا متنا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. حتى نموت فهو طويل. خل الأبنوس يفرح الآن إذا به ينظر إلى صاحبه في النار اشترك هو يراه وصاحبه يراه كل واحد يرى الثاني في قعر جهنم ينظر إلى صاحبه في الجنة وهذا في الجنة ينظر إلى صاحبه في قعر جهنم. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم. فيكلم صاحبه نعم صاحبك اللي الآن يردك على الهداية وعلى الصلاة نعم تكلم إذا أدخلك الله من الجنة وأدخله النار يقول له تراني كدت لتردين كدت أن ترديني معك في نار جهنم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله لكنت معك في النار الآن. ثم يلتفت إلى أصحابه في الجنة يقول لهم أفلا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الشباب لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل تلك اللحظات لمثل ذلك الموقف وانت على فراش الموت لمثل ذلك السؤال للملكين في القبر لمثل وقوفك بين يدي الله لمثل المفروض في النار أو في الجنة عبد الله ليعمل العاملون. حاسب نفسك من الآن ماذا قدمت وماذا أخرت ماذا لو وقفت الآن بين يدي الله وأنت الآن قد ختم عليك الله عز وجل في تلك اللحظة تخيل وقفت الآن بين يدي الله هل أنت مستعد للإجابة على كل سؤال هل أنت تعب كل الذنوب والمعاصي هل أرجعت كل حقوق إلى أهلها هل أنت مصدق بالواجبات الفرائض أم أنك ضيعتها تعرف لماذا لأنك تقول فلان وفلان كل الناس مثلي وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. عبد الله حاسب نفسك حسابا جادا وصادقا وصريحا أتعرف من المخلص أتعرف من الحل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالكذب بالسخرية بالفحش مع النساء والطرب بالملاعب ترك صلوات أتعرف من الحل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واحد اندم على فعلك السابق كله إذا لم تنفعك تلك المواعظ ماذا ينفعك إذا كل هذه الآيات التي تتلونها ما أثرت في قلبك ما الذي ستؤثر فيك؟ عبد الله ادعو الله ليحيي قلبك إن لم يتأثر اندم. ثانيا اترك جميع الذنوب والمعاصي لا تكن استغفر الله ولا زلت محتفظ بالأرقام أو بالصور أو بالرسائل أو بالمجلات أو الأفلام اشرقها كلها اقلع إن الله الآن اطلع عليك هل أنت صادق عازم ولا تبي عازم؟ الثالث أعزم من قلبك ألا ترجع إليه وكلما رجعت صدق. رابعا عبد الله اترك أصحابك الذين يثبتونك إذا أردت التوبة حرص على هذه التي أقولها لك اترك جميع أصحاب السوء وتعال إلى أصحاب الخير والصلاح سلم عليهم ما تشعر أخبرهم بصدق قل لهم لقد أثرت في الذنوب والمعاصي هل من تنبح هل أدرس معكم أحضر مدارسكم أحضر دروسكم لا يصدنك فلان فيضحك عليك فترجع لا يضحك عليك فلان فيقول يا فلان لن تعقل فترجع لا يستهزع عليك فلان فترجع أبد الله كن صادر كن صادر بعد هذا المجلس أتي لإخوانك الصالحين فسلم عليهم وقل أنا جريتكم إلى قيام الساعة أنا جريتكم حتى الموت أين تذهبون أين تفليحون أين تذهبون ماذا تفعلون أعطوني من الأشرطة سوف أسمع ما كتبت سوف أقرأ كيف أتوب إلى الله كيف أترك أصحابي السابقين أجلس معهم وكن صادقا مع الله وكن عازما على التوبة إذا رجعت مرة أخرى فاعلم أن الله غفور رحيم ارجع مرة أخرى إلى التوبة. عبد الله هذه نصيحة أسأل الله عز وجل. وفي نهاية هذا الشريط تقبلوا أطيب تحيات مكتبة وتسجيلات الإسراء بالبحر.